عارف حلاق يخبطنا الضلمة نهابل ونزحت قدر وقدار بالقدس مطف مشوارنا بالحرب حلم حلار الحرب حلم حلار الحرب حلم حلار حلم حلار حلم حلار حلم حلار, حلم حلار.